اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستعينك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، يا حبيبنا يا خالقنا يا مالكنا، فوضنا أمرنا إليك، ألجأنا ظهرنا إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم عبادك الضعفاء، عبادك الفقراء، عبادك المساكين، عبادك المرضى. اللهم يا ربنا قد جاءوك بانكسارهم وتواضعهم وافتقارهم وحاجتهم إليك، طرقنا بابك، طرقنا بابك، فلا تردنا يا كريم، لا تردنا يا رحيم، لا تردنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إن أبعدتنا فمن الذي يدنينا؟ اللهم إن أبعدتنا فمن الذي يدنينا؟ يا ناصر المستضعفين، يا رب العالمين، نشكو إليك ضعف قوتنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت ربنا ورب المستضعفين، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا، أم إلى غريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إلا رحمتك هي أوسع لنا. اللهم يا من بابه مفتوح، اللهم يا من بابه مفتوح وعطاؤه ممنوح وفضله يغدو ويروح، يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى، يا من أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا، يا معطي يا مانع، يا خافض يا رافع، يا محيي يا مميت، أكرم عبادك الضعفاء، أكرم عبادك الفقراء في خواتيم رمضان يدعونك في كل ليلة. اللهم استجب دعاءنا، اللهم أحسن لنا ختام شهرنا، اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك، يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشف مريضنا، اشف مريضنا، اشف مريضنا، عاف مبتلانا، ارحم موتانا، فك قيد أسرانا، تقبل شهداءنا، انصر مجاهدينا. اللهم افتح أقفال قلوبنا، أنزل السكينة علينا، أنزل الإيمان في قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن جسد لا يركع، ومن دعوة لا ترفع. يا ربنا يا رب العالمين. اللهم من أقبل منا تائبا فاقبله، واعفه واعف عنه، وعافه واعف عنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا للثبات بعد رمضان، وفقنا للاستقامة بعد رمضان، يا من أكرمتنا طول رمضان واخترتنا لأن نقف بين يديك. اللهم لا تزل فضلك عنا، اللهم لا ترفع فضلك عنا. اللهم أكرمنا بالقيام بعد رمضان. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم بارك لنا في ليلة الغد، بارك لنا في ليلة 27، بارك لنا في ليلة الإقبال، في ليلة التوبة والعودة إليك. اللهم بارك لنا فيها، اجعلنا من المقبولين، أقبل بقلوب الأمة إليك. اللهم من كان ضالا لا يصلي أقبل به غدا إليك. اللهم قبل قوافل العائدين، قوافل التائبين، أنزل شآبيب الرحمة علينا وعليهم يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، بتضرع المتضرعين، وبكاء الباكين، ودعاء الداعين، ارفع الكرب عن أهل غزة أجمعين، ارفع عنهم كربهم، إنهم في كرب شديد، لا طعام، لا ماء، لا مأوى، لا بيت، لا ناصر، لا أمن، لا أمان، لا مشافي، لا دواء، لا أحد إلا أنت. يا الله، يا الله، يا الله، يا قادر، يا مقتدر، يا قوي، يا قوي، أرنا بأسك الشديد، أرنا بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أم من إخواننا وأحبابنا في غزة يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا، جهد المقل الفقير. اللهم ومنك الإجابة وعليك التكلان. وصلي يا ربي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.